ولو شاء لعد الخلق كلهم، لكنه جل وعلا لم يشأ ذلك. العبد يتضرع إلى ربه جل وعلا ويسأله الهداية والتوفيق، لأنها فضل وإحسان من الله الهداية. الدلالة والإرشاد موجود لجميع الخلق، والله جل وعلا لا يعذب خلقه إلا بعد أن يرسل لهم الرسل وينزل عليهم الكتب. فمن أطاع استحق الجنة ومن عصى استحق النار. فهو جل وعلا يوفق من شاء من عباده لطاعته فيكون من أهل الجنة، ويحرم من شاء فلا يمنحه التوفيق فيضل وقد قامت عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان طريق الخير وطريق الشر. وفاقد العقل لا يعذبه الله جل وعلا. وأهل الفترة الذين لم يرسل إليهم رسل ولم يبلغوا، هؤلاء يمتحنهم الله جل وعلا يوم القيامة وهو أعلم بما كانوا عاملين. ومن بلغ من الرسل وعصى استحق العذاب، ومن بلغ من الرسل فآمن وصدق واتبع أدخله الله الجنة. ولو شاء لهداكم أجمعين. فهو جل وعلا لا يعجزه شيء. لو أراد إيمان الخلق كلهم لآمنوا، لكنه جل وعلا لحكمة عظيمة لم يرد ذلك، فجعل للجنة أهلا وجعل للنار أهلا. أهل الجنة برحمته وفضله، وأهل النار بعدله بحكمته وعدله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: شخص يصلي الظهر مثلا بعدما صلى ركعتين فأحدث في أثنائه، فخرج إلى الحمام فتوضأ ثم جاء إلى الصلاة، فهل يجوز له أن يبني على الركعتين الأوليين أم يصلي أربعة؟ الجواب: عليه بعدما يتوضأ أن يصلي أربع ركعات، عليه أن يصلي أربعة ولا يصلي ركعتين، لأن الركعتين الأوليين اللتين صلاهما بطلتا بحدثه، فهو إذا أحدث خرج من الصلاة، فعليه أن يستأنف ويصلي أربع ركعات. يقول السائل: إذا مات أبي المرأة في مكان آخر والمرأة في مكان آخر وتذبح البقرة عن موت أبيها وتتصدق لأبيها، هل يجوز ذلك؟ إذا كان هذا على سبيل الصدقة لإطعام الفقراء والمساكين أو الجيران أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، وإن كان من أجل الموت أو في اليوم السابع من الموت أو في اليوم الأربعين أو نحو ذلك من الأيام التي اعتاد أهل البدعة أن يذبحوا لها فلا يجوز ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.